تلامذتين ان هو دايما يكون يعمل عليه على الدليل. ده امر وما ينبغي ابدا ان يرد من سأل عن الدليل ولو كان يعني سؤاله في غير موضوعه. يعني نقصد ان هو مش منتبه بالدليل، نبهه على الدليل، قل قال الله وقال الرسول زي ما الصحابة والتابعين بيعملوا، ليعظم في نفس طالب العلم امر قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل ده اعظم ما يمكن ان يعني يربى عليه الانسان. لذلك يعني هذه السلف هم اللي يعني هذا المنهج اللي اخرج لنا العلماء الاكابر، المنهج ده اللي هو انه يبدا بمعرفه القران ومعرفه الحديث السنه ويعرف اقوال الصحابه بعد ذلك. لكن هو ده المنهج اللي خرج لنا الائمه الكبار من الزهري، مالك، الشافعي، احمد بن حنبل، سفيان، ابي حنيفه قبل ذلك. هذا منهج لما الناس بدات تاخد كلام دول وتحفظه وتحاول تبقى تجيب له الدليل بعد كده لو افتكرت، خرج لنا بعد كده الاقل منزله. يعني مهما كان اصحاب هؤلاء يعني، وكان في العهد الاول كان الدليل ايضا هو همه طلابهم الكبار، كان يعني اصحاب هؤلاء الائمه كان الدليل هو الذي رفعهم هذه المنازل. لما جه بعد كده اللي بيجمعوا المتاخرات حد يفتكر حد منهم؟ خلاص يعني حدث الجهول الفقهي. لذلك قضيه الدليل دي قضيه عظيمه الاهميه. الله. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ الشعبي عامر بن شرحبيل الهمداني ايضا من ثقات التابعين وفقهائهم. قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب انه قال لا رقية الا من عين او حمى. حمى مش حمى، حمى. هذا الحديث روي في الصحيحين موقوفا ورواه الامام احمد مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، ورواه كذلك ابو داود والترمذي عن امرؤ بن حصين بالسند مرفوعا عن مرادة بن الحصيب عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا رقيه الا من عين او هما. العين اصابه العائن الذي ينظر بعينه غيره، نوعين، اما حسدا ومع تمني زوال النعمه، واما يمكن ان يعين نفسه وماله وولده بأن ينظر إليه نظرة إعجاب ولا ينسب الفضل إلى الله حين ينظر ولا يستشعر أن الفضل لله، فيصيبها الإيه؟ يصيب العين، يصيب يعني نفسه وغيره بالعين. ولذلك إن بين العين والحسد عموم وخصوص، وذلك أن العين أعم من الحسد من جهة أنه الشرط يبقى عايز الحاجة إيه؟ تزول. يعني لذلك قال المؤمن لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده أمر مطلوب جدا الإنسان لما يشوف حاجة تعجبه من ماله ومن ولده يقول إيه؟ ما شاء الله، عشان تعرف إن مش مشيئتك أنت وإن مش قوتك أنت، لا، إنما هو بالله عز وجل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا قلنا تشمل كده، تشمل الإعجاب بالنفس، تشمل الحسد وتمني زوال النعمة. وده المشهور في العين الأكثر استعمالا لها إنها تكون عائن يكره نعم الله على العباد. والحسد أخص من أعم من العين من جهة إنه ممكن يكون من غير نظر، بس هو ما يعني مختص بإن هو تمني زوال النعمة. من اللطائف اللي بيذكرها القرطبي في أمر العين، ويذكره العلماء يذكروا ذلك في دليل من القرآن في قوله تبارك وتعالى وقال يا بني ادخلوا من باب لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب متفرقة، وفي قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. يعني لو كان شيء ممكن يسبق القدر بمعنى ان يكون القدر حاجه مضت ولكن سبقته العين، يعني غلبت القدر بمعنى ان هو كان مقدر له حاجه بس جات له العين ضيعته، لكان العين، ولكن ليس كذلك. فالعين بقدر، القدر ايه؟ سابق على العين. وان العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدره. اللطائف ذكرها القرطبي يقول ان رجل كان مشهورا بالعين فسمع بقره تحلب فأعجبه شخبها، أعجبه صوت الايه؟ الحلب، فقال أيتهن هذه؟ فوروا بغيرها، قالوا هذه هناك ايه؟ عشان يبص بعيد، فهلكتها جميعا. واحدة بالحسد اللي سمعها من غير ما يشوفها، والثانية عشان ايه؟ نظر إليها، ولا هذا بالعين. لا أعوذ بالله. وفي بعض الناس مشهورين بالعين يعني أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعني غمض عليه وتغير عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه لما رأى بعض أصحابه يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء ولك جلد عذراء بأن ما شفتش حد أبيض من كده ولا واحدة ما شفتش الشمس أبدا فسقط صريعا ولا حول ولا قوة. فقال النبي عليه السلام على ما يقتل أحدكم أخاه وأمره أن يغتسل له يؤمر العائن بأن يغسل كفيه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة إزاره إما الفرج وإما الإزار من الداخل على ظاهر الحديث ويجمع هذا الماء في إناء ويصب من وراء ظهر المعان الذي نظر إليه ويقلب الإناء بعد ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا استغسلتم فاغتسلوا. فاللي يتهم بأنه عائن ومشهور عنه العين ويطلب منه يغتسل الطريقة دي يغتسل ها؟ لا ده اغتسال وضوء زي الوضوء واغتسال مثل الرقية مثل الرقية مثل الرقية من غير كلام بيقال لان هو يعني معها ان هو امره ان يبرك اولا ان هو يقول بارك الله بس هو طلب انه اغتسل بهذه الطريقة والظاهر ان هو يقول بسم الله فاقول وضوء يغسل يديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة ازاره رجليه ها العائن العائن مش اي حاسد العائن اللي وقع منه النظر بالعين الى غيره وتعرف ان هو بصله حصل له كده فيؤمر بالاغتسال بهذه الطريقة ويجمع الماء ده في اناء ويصب على المعان وقد فعل ما فقام كأنما مش لون اقاد ها ايه داخلة الازار اما الازار من الداخل او كناية عن الفرج يغسله يصب من فوق ظهره من وراء ظهره يصب على ظهره من وراء. وفي ايضا اثر اظن في اثر في المضمون ايوه نعم بهذا الترتيب نعم العين كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق وهذا من الأسباب التي قدرها الله عز وجل لضرر بعض الناس قال لا رقية إلا من عين أو حمى حمى أي سم أي ذات حمى يعني رقية من لدغة ذات سم من عقرب أو حية ولا رقية هنا ظاهرها أنه لا تجوز الرقية إلا من ذلك للنفع والنفي هنا ظاهره المنع لكن ثبتت الرقية لما يجوز كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل سألوه عن الرقى أترد شيئا من قدر الله قال هي من قدر الله وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا فهذا الحديث الآخر أعم من هذا لأن ده مفهومه أن لا يجوز الرقية إلا من اثنين العين وليه والحمى والتاني ثبت انه يمكن ان يرقى من انواع متعددة لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة ده يشمل كل ما كان نافع من الرقى وفي رقية ذات الجم وفي رقية النملة وغير ذلك من الرقى التي وردت فثبت الرسول كان يرقي نفسه بالمعوذات وكانت ترقية عائشة من مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام بيديها وتقرأ المعوذات بيديه عليه الصلاة والسلام بيديه هو وبقراءتها المعوذات ومن كل وجع فكأنه كان يشتكي بعض أصحابه كان يشتكي وجعا فأمره أن يقول بسم الله ثلاثا أعوذ بالله وقدرته وفي رواية أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما ألد وحجر سبعا فيزول عنه الوجع فدل ذلك على أن لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أنفع وأولى إلا من عين أو حمى فهي أنفع أنواع الرقى العين والحمى الاحاديث اكثر من هذا الحديث ده كتير جدا في رقية غير رقية العين والحمى ثابتة كلها فيبقى ده نقول ذكر بعض افراد العام لا يخصه

يعني التزم بدعوته ونحو هذا، لأن أجرهم أجر الداعي إلى الله على الله عز وجل، لا يضره أن لم يستجب له الناس. والأنبياء هؤلاء الذين لم يستجب لهم أحد أو رجل إلا رجل أو رجلان، قد بلغوا أعلى المنازل عند الله، أعلى من كثير من الأولياء الذين اهتدى على أيديهم مئات وآلاف. ولكن الأعمال يعني التي يتفاوت الناس بها عند الله أعمال القلوب، والقرب من الله عز وجل إنما يكون بما يورد في القلب. قال عليه الصلاة والسلام: إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. السواد الشخص يرى عن بعد، أو مجموعة أشخاص ترى عن بعد. قال: فظننت أنه أمتي، حسن ظن للرسول صلى الله عليه وسلم بربي أن أمته شيء كثير. قال: فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ففي فيه فضيلة موسى عليه السلام وقومه المؤمنين معه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، يعني سواد أعظم منهم وأكثر. فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني زيادة على هذا السواد العظيم 70,000. في بعض الروايات في الصحيح، مش في الصحيحين يعني، لكن بسند الصحيح يعني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي مبارك. والظاهر العالم ان هم استزادوا في من يعني استزادوا في من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنه ذكر الزيادة مع الآلاف، مع 70,000، وليس مع السواد العظيم. قال: ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعله الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعله الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. يبقى الحديث دل على جواز المناظرة في العلم، هم خاضوا يتكلمون، وكل منهم ذكر أعمالا، وهذا دليل على فقه الصحابة، أنهم لا ينالوا، أنهم علموا أنه لا ينال ذلك أحد إلا بعمل. ما قالوش يعني فلعلهم بنو هاشم، ولعلهم المصريين، أو لعلهم العرب، أو لعلهم القرشيين. لا، ما حدش جاب سيرة نسب، وإنما ذكروا أعمالا. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على استقرار فضل الصحبة عندهم، وأن صحبة النبي عليه السلام من أفاضل الأعمال. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، دليل على فضل التوحيد عندهم، استقرار فضل التوحيد، وأن من ولد موحدا ولم يشرك بالله قط في عمره فذلك فضل من الله عز وجل عليه عظيم. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يصلون الرقية من غيرهم. في رواية مسلم في حديث سهل بن سعد: لا يرقون ولا يسترقون، بالجمع بينهما، وهي رواية صحيحة، و يعني أخطأ من ضعفها بتوهيم الرواية من غير دليل. الشيخ الإسلام يقول: هذه رواية وهم، لكن هذا الكلام هي رواية ثابتة في الصحيح، ولا يوجد ما يقتضي التوهيم. إنه يقول لا يرقون، إنها تدل على إن الأفضل ترك أن يرقي الإنسان، إنه نفسه يرقي. وقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترقي، لم يطلب الرقية، وإنما أذن فيها، قال: أعرضوا علي رقاكم، يعني يتلوها عليه، وقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني أذن لهم في أن يتلوه الرقية، ولم يسترقي هو عليه الصلاة والسلام، بل رقاه جبريل من غير طلب. ورقى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وغيره، فكيف يمكن أن يكون هناك نقص في التوكل المستحب عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل، هذا الذي دفعه إلى تضعيف اللفظة، لكن هذا ليس بظاهر، فإن هذه اللفظة لا يرقون تحمل على معنى صحيح، وهو لا يرقون رقى الجاهلية، هي ظاهرة العموم، ولكن تخصص بالأدلة الأخرى بأنهم لا يرقون الرقى التي فيها شرك أو المجهولة أو التي بغير اللسان

والأزهار الطيبة. سبحانك اللهم وبحمدك، سلام عليكم.